الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 43 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وهو اختصار لكتاب مقدمة علوم الحديث للإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه. ولا يزال لا يزال الكلام في النوع 25، والذي ترجم له بالكلام في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. وسبق أن ذكرنا معظم ما في هذا النوع، ووقفنا على كلام الإمام ابن الصلاح. قال ابن الصلاح، نقل ابن كثير عنه، قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. هذا في كتابة الأحاديث، لأن الإنسان إذا كتب الأحاديث يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا بيكتب بالإسناد، فربما كتب الإسناد فقط وانتقل إلى كتابة إسناد آخر، أو كتب الحديث ثم انتقل إلى حديث آخر. فمن الممكن أحيانا أن يختلط الأمر، ويظن بعض الذين يقرؤون أن هذا الحديث تكملة لذاك الحديث، أو رواية من رواياته، أو متعلق به. فإن انتهى الحديث عليك أن تجعل بينه وبين الحديث الذي يلي دارة، يعني دائرة. دائرة يعني إيه؟ دائرة، واضح يا إخوانا؟ يعمل دائرة هكذا، دائرة 5، تمام؟ طبعا الكلام ده لانهم كانوا يكتبون بخطوط ايديهم، وهذا الكلام الذين عنوا بالمخطوطات يجدون هذه الامور واضحه وظاهره وصريحه. قال: وينبغي ان يجعل بين كل حديثين دائره. وممن بلغنا عنه ذلك ابو الزناد واحمد بن حنبل وابراهيم الحربي وابن جرير الطبري رحمه الله عليه. قلت: القائل مين؟ ابن كثير. قال: قد رأيته في خط الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. يعني الإمام ابن كثير وقف على مخطوطة بخط الإمام أحمد فيها هذا الأمر اللي هي الدائرة. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الكاتب، يعني الذي سيكتب، وينبغي أن يترك الدائرة غفلة. غفلة يعني إيه؟ يعني فارغة. الغفل اللي هي إيه؟ فارغة، ليس فيها أي نقط أو خط، 5 كده، دائرة فقط. فإذا قابلها نقط فيها نقطة، فإذا أمسك الكتاب بعد الكتابة، لأن الكاتب بعد ما يكتب لابد من الإيه؟ المقابلة على الأصل، لأنه من الممكن أن يكون قد حدث عنده إيه؟ شيء من السقط. وهذا الأمر بيحدث حينما نكتب كتابا، حتى عندك بتكتب على الكمبيوتر، بعد كده يقول لك تعالى نراجع الكتاب ونمسك الأصل نراجع منه، مش كده؟ المراجعة دي اسمها عندهم إيه؟ المقابلة، نقابل ما كتبناه بالأصل. والمقابلة دي أمر مهم جدا جدا. فأنت كتبت أمام كل حديث 5 اللي هي الإيه؟ الدائرة، فتجعلها غفلا. غفلا يعني إيه؟ فارغة. طيب ايه اللي يثبت انك انت قابلتها وراجعتها؟ بعد المقابله والمراجعه تضع فيها نقطه او شرطه تقسمها نصين، واضح الكلام؟ يبقى تعمل فيها شيء يبين لمن لك ايه انت حينما تاتي: انا قابلت الكتاب ولا ما قابلتوش؟ تمت المراجعه ولا ما تمتش المراجعه؟ ومن جاء بعدك او استلم الكتاب حينما يجد هذه مصطلحات عنده، حينما يجد الدائرة فيها نقطة في المنتصف أو خط قسمها، يعلم إن هذه الإيه؟ ها؟ إن النسخة قوبلت. قد تكون قوبل بعضها ولم يقابل بعضها. فيجد مثلا وصلنا لصفحة كذا وجدنا كله تمت مقابلته، أما ما بعد ذلك فلم يتم مقابلته. واضح؟ فقال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا. كلمة غفل في اللغة يعني إيه؟ ها؟ فارغة. فإذا قابلها نقط فيها نقطة. تمام؟ طيب. قال ابن الصلاح: ويكره، بيعلمك الكتابة. انظر يا اخوانا علشان تتعلم وانت بتكتب هذا الكلام، عموما السلف بيعلمونا كيف نكتب. قال: ويكره ان يكتب الكاتب يعني عبد الله ابن فلان، فيجعل عبد في اخر سطر والجلالة اي اسم الجلالة في اول سطر، لانه هيبقى اسم الجلالة في الاول، هتقول ايه؟ استغفر الله ابن فلان، لان يمسك السطر من اوله وينظر فيه يجد اسم الجلاله موجود، الله بعده ابن. لا، يبقى واضح الكلام، لان عبد انت جعلتها في اخر الايه؟ السطر. لا، تبدا عبد في الاول. واضح يا اخوانا؟ عشان يبقى عبد الله ابن فلان، ما يبقاش الجلاله هو الذي ينظر، مع ان الذي سيقرا سيقرا الكتاب كاملا ويقرا السطر، لكن لا ادبا حتى لا تفعل شيئا في اي ايه توهمات. واضح؟ فقال: ويكره ان يكتب عبد الله ابن فلان، فيجعل عبد في اخر سطر والجلاله في اول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد، اما في الاول او الاخر. واضح؟ قال اي ابن الصلاح: وليحافظ على الثناء على الله. يقول: قال الله عز وجل، قال الله جل وعز. احيانا كان بيكتب هكذا الامام الطبري، دايما احنا اللي بيجري على لساننا ايه؟ عز وجل. كان الطبري يكتب ايه؟ جل وعز، دائما عند الامام الطبري كده، او بيكتب مثلا سبحانه وتعالى، او قال الله تعالى. واضح؟ يبقى في ثناء على الله لما تكتب اسم الله. تمام يا اخوانا؟ قال: وليحافظ على انت بستعجل وبنكتب عك كتير وبنكتب كلام ملوش لازمه، يعني بتجد الانسان من هنا بيكتب اي كلام ويجي عند الثناء على الله وايده تتكتف، ويجي عند الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب صلعا، او يعني سيادتك يعني الوقت عندك بسم الله ما شاء الله، ده احنا 9 أعشار اوقاتنا ضايعه في اللغو، مش كده ولا ايه؟ لكن يشوف اهل الخير البركه، الثناء على الله والصلاه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وان تكرر ولا يسأم فان فيه خيرا كثيرا، فان فيه خيرا كثيرا. انت بتعبد ربك، انت كلما ذكرت يا عم، كل ما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك يا عم خلاص صلي مره وخلاص. يعني ايه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بتؤذيك البعيد، هتعمل لك يعني الصلاة على النبي ده ثناء، دي فيها يصلي الله عليك 10، دي يعني ان لم تخرج من المجلس، ان لم تخرج من التأليف، يعني لنفرض ألفت كتاب وبعد ده في كتب، مش هقول بعد موت صاحبها، بتنتهي في حياة صاحبها. يعني انتم متصورين بعد 20 سنة اللي بيألفوا دول كلهم لما يموتوا كتبهم يقعد طبعتني؟ وانتوا فاكرين نفسكم ابن تيميه ولا ابن كثير ولا الالباني ولا كل الكتب دي كلها بسم الله ما شاء الله، كل الالوف المؤلفه اللي انتوا شايفين المكتبات دي بتدفعها بموت اصحابها او مش بموتهم، مجرد اختفائهم بس كده وانزوائهم، كل الكتب دي بتتنسي وتتشال وتيجي كتب جديده لبشر جدد، ولكن سيبقى كتب مين؟ الائمه بس، هي دي اللي ما بتتغيرش ثابته. هتلاقي كتب ابن تيميه وابن القيم وابن كثير، هي دي اللي هتلاقيها في المعرض، بس الالوف المؤلفه اللي موجوده دي كل سنه انسى، ورسائل ماجستير ورسائل دكتوراه وتحقيق فلان وتعليق فلان وتخريج، احرق احرق، كل ده هيتحرق ويتنسى، وهيبقى كتب معينه. عشان بس خلي بالكم الامر ده مهم جدا، انك تضع في اعتبارك ايه اللي انت بتعمله لربك، ما يكونش هدفك الكثره، ما يكونش هدفك انك تستكثر، لا يكن هدفك الناس، وانما هدفك من؟ رب الناس. و ولذلك إن كنت مخلصا فإن الله عز وجل سيجعل وسيمد ذكرك من بعدك سبحان، حتى ولو لم تكن ألفت شيئا على الإطلاق. يعني لما تيجي تنظر لقيت واحد مثلا زي الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتبه اللي بتدرس دي، يعني هو الإمام محمد بن عبد الوهاب، أنا آسف إن أقول هذه الكلمة، ألف ما لم يؤلفه أحد يعني من العالمين. طب ما في كتب تانية لو بحثنا برضه في التوحيد وغيره والله فيها خير عظيم، ولكن محمد بن عبد الوهاب بقيت كتبه. إذا أنت ابحث لماذا؟ هتقول أصل في دولة ورا منه، مين اللي جعل الدولة تبقى دولة؟ مين؟ رب العالمين الذي جعل هذه الدولة تبقى دولة وتنشر مذهب هذا الرجل وكتب هذا الرجل، مع ذلك إن كان فيه إخلاص، هي دي القضية. اللي جعل ابن تيمية يبعث من قبره، مش بعث بمعنى البعث يعني، لا تفهموني غلط. اللي بعث هذه الكتب، كتب ابن تيمية اللي كانت محدش يستطيع في عصر ابن تيمية يظهرها أصلا. شفتوا الإمام ابن أبي العز الحنفي تلميذ ابن كثير كان بيكتب في داخل شرح الطحاوية أقوال ابن تيمية بدون أن يذكر اسمه، وإلا هتقطع عيشه وتنقضي قضاه، هيمنع وكتبه ستصادر. لدرجة ابن عروة الحنبلي كان بيشتري كتب الإمام ابن تيمية ويدسها في داخل كتاب عظيم سماه الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، وهو مش قصده يشرح المسند أصلا، قصده يعمل إيه؟ يخفي كتب ابن تيمية حتى لا تتعرض للحرق. شوف حفظت ازاي هذا الرجل، هذا الرجل عمل عملة عظيمة، كان يجي بيرتب مسند الإمام أحمد الشيباني، فعشان يرتب مسند الإمام أحمد الشيباني لو جاء ذكر أي كلمة حط القاعدة جليلة في التوسل، حطها كلها في داخل الكتاب، قواعد النورانية حط. هو الكتاب ده اللي الآن استخرجوا منه في زماننا الآن مخطوطات شيخ الإسلام ابن تيمية. شفت حفظت ازاي؟ اللي كان فيه أمير من الأمراء بيشتري كتب ابن تيمية بأغلى الأسعار من أجل أن يقوم بإيه؟ بحرقها، حرب على الرجل. ومع ذلك بقي ابن تيمية، ومات هؤلاء ومات ذكرهم. المسألة مسألة إيه يا إخوانا؟ إخلاص. ولذلك ربما أنت ربنا كرمك وعملت رسالة ولا حاجة، يمكن مش تاخد منها اصلا ثواب غير عز وجل او الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، كفايه عليك. كمان يجي الامر في صحيفه حسناتك نلاقي صلاه عمد، يا عم صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، واكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لن يكون في صحيفه حسناتك الا هذا. واخدين بالكم ولا لا؟ فاخلصوا النيه لله عز وجل. ولك شوف المؤلف قال ايه؟ وليحافظ على الثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن تكرر ولا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. علم ذلك من علمه، وللأسف جاهله أكثرية غالبة. قال أي ابن الصلاح: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. يعني أراد الرواية؟ يعني لأنه نقل عمن كتب بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد كان يخشى أن يزيد في الرواية شيئا. خدوا بالكم، شوف الـ شوف الـ شوف الإتقان والثقة. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. يعني بلغه أنه كان طالما لم يكن مكتوبا لا يكتبه حتى لا يدخل في الرواية زيادة شيء، حتى ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو حينما يقرأ يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح؟ قال الشيخ أحمد شاكر معلقا على هذه النقطة: ذهب أحمد بن حنبل إلى أن الناسخ يتبع الأصل الذي ينسخ منه، الناسخ اللي بيكتب يتبع الأصل الذي ينسخ منه، فإن كان فيه ذلك كتبه وإلا لم يكتبه، يعني لا يزيد من عند نفسه الناسخ شيئا. وفي كل الأحوال يتلفظ الكاتب بذلك حين الكتابة فيصلي نطقا وخطا. إذا كانت في الأصل صلاة، إذا كانت الصلاة مكتوبة يصلي نطقا وخطا، يعني يكتب وينطق وينطق، ونطقا فقط إذا لم تكن، إذا لم تكن مكتوبة يحافظ على الأصل ولا يزيد عليه. ولكن ينطق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا هو المختار عندي. ليه؟ قال: محافظة على الأصول الصحيحة لكتب السنة وغيرها، حتى لا ندخل شيئا من عندي أنفسنا. شوف الحفظ، شوف حفظ السلف للكتب، حتى لا نزيد من عندي أنفسنا شيئا. واضح؟ قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة، وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. يعني ايه مجلسة؟ قال الشيخ أحمد شاكر: ضبطت في الأصل مشددة اللام مفتوحة، ومعناها تامة من غير نقص أو رمز. يعني ما تكتبش صاد ولا صلعم ولا شيء من هذا القبيل، وإنما تكتب صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ مجلسة. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. لا يقتصر بعض الناس عليه السلام، لا، صلوا عليه وسلموا تسليما. الشيخ مقبل بن هادي علق على هنا وقال: بل ينبغي أن نقول صلى الله عليه وآله وسلم. آله. وقال: هذا مأخوذ من حديث كعب بن عجرة وغيره. كيف نصلي عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رواه مسلم في صحيحه. قال: وقد ذكر هذا الصنعاني في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سبل السلام، فذكر أن المشروع أن تقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تذكر الآل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذكر ذلك. قالوا: كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذكر ذلك. ثم قال أي الشيخ الصنعاني في سبل السلام: إن قلت إن كتب المحدثين يقال فيها صلى الله عليه وسلم، لماذا المحدثون لم يكتبوا صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال أي الصنعاني: إن الأمويين كانوا يؤذون من ذكر الآل، فكتبوها تقية. يعني المحدثون كتبوا ذلك تقية، نظرا لأن الأمويين كانوا هناك صراع كما تعلمون، في صراع السياسي كما تعلمون. فقال: كانوا يؤذون من ذكر الآل فكتبوها تقية، فجاء المتأخرون وأحبوا أن يحافظوا على الرواية، ما يزيدون فيها ولا ينقصون. تمام؟ لكن نحن إذا كتبنا أو نقلنا من كتبهم نقول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد كنا في المدينة نحفظ الحديث وأقول صلى الله عليه وآله وسلم، فاستنكر بعض الإخوة وسكتنا. يعني كان الشيخ مقبل كان لسه شاب صغير، فلما قرأ الكلام ده للصنعاني وهو يمني، فقرأ الكلام ده فكان بيقول صلى الله عليه وآله وسلم استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنكر عليه بعض الناس هناك في المدينة. فطبعا الشيخ مقبل هيعمل، هيروح فين بقى جنب الناس دي هناك؟ قال: فسكتنا لا حاجة إلى الجدل، حتى جاء الشيخ الألباني فإذا هو يقول صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذت عنه والحمد لله. أقام السنة الشيخ، بمجرد ما الشيخ جاء الألباني ووجده أهله السعودية يقول صلى الله عليه وآله وسلم، مش ما هو مش مقبل بقى ده هنا، ها إمام الحديث، واخدين بالكم؟ رحمه ذلك دايما بنقول لكم، ها حافظوا على معرفة الطبقات. في بعض الإخوة بيفتكر إن هذا زي ده كلهم شيوخ، لا، طبقات. اعرف للكبار حقهم، ابن باز مكانته، ابن إبراهيم مكانته، عبد الرزاق عفيفي مكانته، حامد الفقي مكانته، أحمد شاكر مكانته، خليل هراس مكانته، الشيخ الفوزان مكانته، الشيخ العسيمين مكانته، وهكذا الشيخ ربيع مكانته. اعلموا لكل عالم يا أخواننا مكانته وطبقته، الطبقات يحافظ عليها، لأن في بعض الناس لازم يحدث عندهم إيه؟ خلل. زي مرة واحد كان بيقول لك إيه؟ مسألة ترك الصلاة الأمر فيها يعني في خلاف، الأمر في خلاف بين الإمام ابن تيمية ومحمد حسان. والله العظيم قيلت لي، والله قيلت لي في خلاف بين الإمام ابن تيمية ومحمد حسان. قلت له جري جري جري جري جري جري يلا. طب هتقول له إيه ده؟ طب بالله عليك هتقول له إيه؟ المهم فقال الإمام ابن كثير ينقل عن ابن الصلاح قال: وليقابل أصله بأصل معتمد. وليقابل أصله، إيه ده الصوت ده؟ في الشارع؟ طيب خلاص خلاص. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد، الأصل اللي أنت بتنقل منه عليك أن تقابله بأصل معتمد، تمت مقابلته، واضح الكلام؟ مع نفسه ومع غيره من موثوق به ضابط، الأصل اللي أنت بتكتب فيه بقى، الأصل اللي معاك لابد وأن يقابل. مش إحنا قلنا هتكتب الأحاديث لما تيجي تكتبها تعمل إيه؟ دائرة، ثم تقابله بعد ذلك، لأنه هيبقى أصل بعد كده بين يديك. فهذا الذي كتبته لابد وأن تقابله بأصل معتمد، لا تقابله بأصل غير معتمد، غير مقابل. طيب تقابله مع غيرك أم مع نفسك؟ يعني من الممكن أن أنت تقوم بالمراجعة والمقابلة لما كتبته مع نفسك ولا مع غيرك؟ قال: مع نفسه ومع غيره من موثوق به ضابط، لأن حمسكه له أقول له اقرأ أو أقرأ عليه، فلابد يكون موثوق. لأنك من الممكن، لأن دي أحيانا بتحصل معانا للأسف، يعني مثلا نكون عملنا كتاب وعايزين نراجعه، فجأة أقول لأخ من الإخوة تعالى يعني أنا أقرأ مثلا وأنت شوف. الأخ ده ممكن يكون أخ طيب وكل شيء، إلا إنه يسرح، هو مكسوف مني ولا حاجة. فالراجع بعد ما نكتشف الآخر إن الحاجات اللي هي كانت قصاد منه للأسف ما صححهاش أو ما حدث التصحيح، أنتوا واخدين بالك؟ طبعا إحنا مش هنقول إنها خيانة ولا حاجة، ولكن هنقول عليها إيه؟ ها؟ غفلة. فلازم يكون، لأن الأمور دي دين. بعدين هنا بنتكلم عن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، مش كلامنا إحنا أو تأليفاتنا، تمام؟ فقال: وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه ومع غيره من موثوق به ضابط. قال أي ابن الصلاح: ومن الناس من شدد وقال: لا يقابل إلا مع نفسه. ما يقابلش مع حد، ما فيش حد موثوق فيه، ثق في نفسك، واخد بالك؟ بس هذا قول متشدد. فرد الشيخ الألباني معلقا على هذه النقطة وقال: ومذهب الجمهور جواز المعارضة مع غيره، نص عليه أحمد كما في المسودة. المسودة اللي هي يا إخوانا مسودة آل تيمية للشيخ عبد السلام ابن تيمية وعبد الحليم وأحمد شيخ الإسلام، ذكرت فيها أقوال للثلاثة وجمعت، جمعها بعض الحنابلة وقام بطبعها قديما الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، ثم بعد ذلك قامت عليها دراسة دكتوراه في إحدى الجامعات بالمملكة، واخدين بالكم؟ فقال الشيخ الألباني: ومذهب الجمهور جواز المعارضة مع غير، يعني إن كان موثوقا ضابط، نص عليه أحمد كما في المسودة. قال أي ابن الصلاح: ومن الناس من شدد وقال: لا يقابل إلا مع نفسه. والشيخ الألباني علق عليه قال: وهذا مرفوض مردود، يعني الإمام ابن الصلاح بعد ما قال من الناس من شدد قال هذا مرفوض مردود، يعني لا يؤخذ به، تمام؟ الشيخ أحمد شاكر شرح هذا قائلا، هيعلق بقى ويشرح، الله يرحمه رحمه واسعة. قال: بعد إتمام نسخ الكتاب، هيشرح لك بقى كل الكلام اللي فات، قال لك بعد إتمام نسخ الكتاب تجب مقابلته على الأصل المنقول منه أو على أصل آخر مقابل، يعني ممكن تقابل ما نقلته من الأصل على نفس الأصل الذي نقلت منه أو على أصل آخر معتمد، واخدين بالكم؟ مقابل على مقابل أو على أصل آخر مقابل، كلمة مقابل يعني قوبل على الأصل الذي نقل منه، فكل نسخة كتبت من نسخة كانت النسخة الأولى هي الأصل، والثانية تعد إيه؟ نسخة منها، ولكن بشرط أن تكون إيه؟ لكي تكون أصلا مقابلة، بعد المقابلة تصبح أصلا هي الأخرى، واضح؟ قال: أو على نسخة منقولة من الأصل مقابلة. قال الشيخ شاكر: وهذا لتصحيح المنسوخ، لماذا؟ قال: خشية سقوط شيء منه أو وقوع خطأ في النقل، لأنك وأنت بتكتب ممكن يسقط منك سطر، العين تختلف، أو كلمة أو جملة. ألا يحدث هذا لكم وأنتم تكتبون؟ بتسقط جملة ويسقط سطر والعين بتختلط عليك، أو تسقط منك كلمة أو تقع في خطأ في النقل، فالمراجعة والمقابلة للتصحيح. قال عروة بن الزبير لابنه هشام: كتبته؟ قال: نعم. قال: عرضت كتابك؟ يعني قابلته وعملت مراجعة؟ قال: لا. قال: لم تكتب. لم تكتب. يبقى الكتابة الحقيقية التي يعتد بها، التي يحدث فيها ايه يا اخوانا؟ معارضة ومقابلة، تمام؟ قال الأخفش: إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا. ده ممكن أقول حاجة تانية، ده يخرج كتاب ثالث، مش كده ولا لا؟ يعني ممكن نسخة، أنت أنا نقلت من الكتاب ده كتبته، يجي محمد من غير معارض ولا راجع، جه محمد كتب مني، جه حسن كتب من محمد، جه خالد كتب من، ممكن في الاخر يخرج كتاب ايه؟ كتاب تاني خالص. واخدين بالكم ولا لا؟ محدث في خلط كسوزيك. احنا بنجد كتبا للاسف بتطبع، لما تيجي تقارن بينها وبين الكتب المحققه، والكتاب المحقق ايه؟ انك خدوا بالكم، احنا اللي بنقول ما معنى كلمه التحقيق عشان يبقى الامر واضح. ولذلك كان الشيخ محمود شاكر امام المحققين في زماني كان يقول كلمه مهمه جدا، كان يكتب على طرة الكتاب، ها، قرأه وعلق عليه أو شرحه، بس ما يقولش حقه، يقول لك كلمة التحقيق دي كلمة مين؟ المستشرقين. أنا ما أفعله هو القراءة الصحيحة، أقرأ الكتاب المخطوط قراءة صحيحة ثم أؤديه لك، أؤديه لك وللأجيال القادمة كما أراد له مؤلفه. هو ده التحقيق، المعارضة الصحيحة، انك بتنقل الكتاب زي ما المؤلف اراد ان يكون الكتاب، تحافظ عليه. واضح الكلام؟ طب ولو في خطا بتصححه، خطا من النساخ، وده بيبقى بجمع الايه يا اخوانا؟ المخطوطات. فهنا بيقول ايه؟ اذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج اعجميا، خرج الكتاب اعجميا، يعني ستقع في اخطاء كثيره لن تكون على جادة العربية التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم إن كان حديثا، أو تكلم بها الفصحاء من أهل العربية. قال: ويقابل الكاتب نسخته على الأصل مع شيخه الذي يروي عنه الكتاب إن أمكن. يبقى أفضل شيء في المقابلة إنك تقابل، أنت نقلت من أصل شيخك، فتقابل مع من؟ مع الشيخ نفسه إن أمكن، وهو أحسن. قال: أو مع شخص آخر. طبعا الشخص هذا لابد أن يكون إيه؟ ثقة، ضابط. أو يقابل بنفسه وحده كلمة كلمة، هو بقى اللي عارض بنفسه. ورجحه أبو الفضل الجارودي فقال: أصدق المعارضة مع نفسك. أصدق المعارضة، لأنك أنت اللي مهتم بهذا الأمر، فغيرك قد يعني يكون غير مهتم بهذا الأمر. بل ذهب بعضهم إلى وجوبه فقال: لا تصح مع أحد غير نفسه، ولا يقلد غيره. لأن أنت لما تكون أنت بتنقل بتقول لك إيه؟ اللي بيقرأ أستاذ يقول: لا صح، اللي عندك دي كذا. طب ما أنت هنا عاوز إيه؟ تنظر، ربما هو قرأ خطأ. فأصح المعارضة ما كان مع نفسك ولا يقلد غيره. واضح؟ وطبعا هذا الكلام الشيخ الألباني نقل عن الإمام أحمد وغيره إنه إيه؟ هذا فيه تشدد. قال الشيخ أحمد شاكر: وأرى أن هذا يختلف باختلاف الظروف والأشخاص، وكثير من الناس يتقنون المقابلة وحدهم ويطمئنون إليها أكثر من المقابلة مع غيرهم. وإذا لم يتمكن الكاتب من مقابلة نسخته بالأصل فيكتفي بأن يقابلها غيره ممن يثق به، يعني لو لم يستطع من الممكن أن يعطيها لأحد لكي يقوم بمقابلتها هو نيابة عنه، ولكن بشرط أن يكون إيه؟ واثقا فيه، من أهل الثقة. قال: ويستحب لمن يسمع من الشيخ أن يكون بيده نسخة يقابل عليها، يعني بيسمع من الشيخ الرواية الحديث، فإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضرين في نسخته. وذهب ابن معين إلى اشتراط ذلك، فقد سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك؟ فقال: أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم. واخدين بالكم؟ يعني الإمام ابن معين كان متشددا في هذه النقطة، لكن قال عامة الشيوخ هكذا سمعوهم أنهم يسمعون بدون أن يقرأ، ولكن لا أحد. واحد يقول طب كيف يؤتمن على الرواية؟ ما هو يروي من النسخة، لن يروي من ذاكرته إلا إن كان حافظا، بحيث إن حفظ إن سمع حفظ، كما رأيتم عن الدارقطني وغيره. يعني بعض الأئمة كان مجرد أما يسمع يحفظ، اللي هم قيل عنهم ضبط إيه صدر. قال النووي والصواب الذي قاله الجمهور أنه لا يشترط، الكلام الذي قاله ابن معين لا يشترط. قال الشيخ شاكر رحمه الله وأما إذا لم يعارض الراوي كتابه بالأصل، فذهب القاضي عياض وغيره إلى أنه لا يجوز له الرواية منه عند عدم المقابلة، لأنك لم تعارض الكتاب بالأصل. فالقاضي عياض وغيره قالوا لا يجوز له الرواية منه عند عدم المقابلة. قال الشيخ أحمد شاكر والصواب الجواز إذا كان ناقل الكتاب ضابطا صحيح النقل قليل السقط. يعني لو كان بعض الناس حينما ينقلون بدقة، ينقل بحيث لا يحتاج إلى مراجعة، هو ضابط في هذا الأمر ولا يكتب إلا ما تيقن من نقله. لكن بعض الناس يستسهل في مسألة النقل، فهذا لابد من ماذا؟ من المعارضة والمقابلة. قال وينبغي أن يبين حين الرواية أنه لم يقابل على الأصل المنقول منه. انظر يعني لو لم يقابل عليه أن حينما يروي يقول أنا أروي من هذه النسخة بعد نسخي إياها بدون معارضة أو مقابلة، شوف الدقة، شوف قال إيه. وينبغي أن يبين حين الرواية أنه لم يقابل على الأصل المنقول منه، كما كان يفعل أبو بكر البرقاني، فإنه روى أحاديث كثيرة قال فيها أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل. انظروا أخواننا إلى الدقة التي وصلت إلينا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بها. هذا خلي بالكم مصداقا لقول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، حفظ الذكر لأن السنة من الذكر. نعم. قال ثم إن الشروط التي سبقت في تصحيح نسخة الراوي ومقابلتها بأصلها إلى آخره تعتبر أيضا في الأصل المنقول عنه، يعني كل نسخة يحدث فيها هذا والأصل المنقول عنه نفس الكلام، لئلا يقابل نسخته على أصل غير موثوق به ولا مقابل على ما نقل منه رحمة الله على الشيخ أحمد شكر. بعد ما اتكلم عن هذا الأمر اتكلم عن شيء أخير وبه ينتهي النوع. قال وقد الإمام ابن كثير بيقول وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا، أطال فعلا النفس يعني لما رجعنا للمقدمة وجدناه قد أطال. بيقول هنا أنت اللي بدي يسمع التخريج، أنت طبعا المشهور عندك في التخريج إيه؟ تخريج الأحاديث، يقول الحديث خرجه أحمد، لا ليس هذا هو المقصود بالتخريج، التخريج ليس هذا هو المقصود به، وإنما إن كنت تكتب خلفي. قال ابن الصلاح المختار في كيفية تخريج الساقط، المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي، ويسمى اللحق بفتح اللام والحاء والقاف طبعا، ويسمى اللحق بفتح الحاء، أن يخط من موضوع سقوطه من السطر خطا، أن يخط من موضوع سقوطه من السطر خطا صاعدا إلى فوق، ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق، نقط بقى إلى آخره. تمام، بينت لك انا هنا القصه المقصود بها ايه. يعني احنا قلنا ايه في الاول يا اخوانا؟ قلنا ايه في الاول؟ ركزوا. قلنا اننا قمنا بنسخ الكتاب، بعد ذلك سنقوم بمعارضه الكتاب. طيب انا لما ساتي لمعارضه الكتاب ومقابلتي على الاصل سيتضح انني قد اسقطت شيئا، صح ولا غلط؟ فكيف أتعامل معه؟ أتعامل معه بالتخريج والتطبيب والتصحيح. عرفتوا بقى ازاي؟ عرفتوا قصة التخريج ايه؟ هخرج بقى الكلام ده ازاي واكتبه فين؟ ما انا مش معايا كمبيوتر هعمل مسح وكوبي وكلام زي كده اللي انتوا بتعملوه في الكتابة. انتوا المسألة نعم عظيمة قوي. انت كتبت خلاص، كيف تقحم الكلمة وتدخلها؟ واضح؟ فهنا بيقول لك ايه؟ المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي. يبقى تخريج الساقط، يبقى كلمة التخريج بخرج الساقط، اخرجه واكتبه في الحاشية. الساقط اللي سقط هكتبه، بس هكتبه فين؟ في الحاشية. طب هعمل ايه بقى؟ هيبين لك. انت اسقطت كلمة بين كلمتين او جملة، تيجي على الكلمة اللي انت اسقطها يكون موضعه فين؟ هنا بين الكلمتين، تروح عامل خط ترفعه لفوق. طيب هتكتب التصحيح ده فين؟ في الحاشية دي ولا دي؟ لو كده تروح عامل كده خط تاني كده، عشان يبقى المكتوب في الحاشية دي يدخل هنا. جيت في موضع اخر ما عندكش في الحاشية اليمين، هتكتب في الحاشية الشمال، تطلع خط بين الكلمتين، الكلمتين هم في فرق بينهم، تطلع خط وتروح عطفه الى الناحية التانية خط كده. طبعا البعض قال يعمل الخط لغاية الحاشية، البعض قال مش شرط، ايه بس ايه؟ راس صغيرة اشارة. يبقى لو عمل كده يبقى الحاشية دي تنزل هنا، عملت كده الحاشية دي تنزل هنا. وضحت الصورة ولا لا؟ تمام كده يا اخوانا؟ نعم. التطبيب هيجي، هنقول لكم على التطبيب والتصحيح. فقال: وقد تكلم الشيخ ابو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتطبيب. التطبيب بقى اللي هو يعني تضع علامة على الكلمة التي ما ظهرت لك او اشكل عليك معناها، ويسمى تطبيبا. والتطبيب ده يا اخوانا يكون عامل زي ايه؟ علامة الظفر، عارف الهلال الصغير؟ تضعه فوق الكلمة. وهيقول لك الشيخ أحمد شاكر كل الكلام ده دلوقتي. بيقول الشيخ أحمد شاكر بقى، بيشرح الكلام ده ويقول الله يرحمه: إذا سقط من الناسخ بعض الكلمات. يبقى احنا هنا عرفتوا المبحث ده خاص بإيه؟ أنا بقابل، عشان أقابل اكتشفت إن أنا إيه؟ نسيت حاجات وأخطأت في حاجات وقعت في مشاكل، هبدأ بقى إيه؟ أقابل وعارض عشان يبقى النسخة نهائية. تمام؟ قال: إذا سقط من الناسخ بعض الكلمات وأراد أن يكتبها في نسخته، فالأصوب أن يضع في موضع السقط بين الكلمتين خطا رأسيا، ثم يعطفه بين السطرين. يعني يعطفه رفعه كده مرفوع للسماء، واضح؟ لفوق. هتكتب في الحاشية دي تروح عامل شرطة كده، هتكتب في الحاشية دي التصحيح يبقى الشرطة الناحية التانية. تمام؟ قال: فالأصوب أن يضع في موضع السقط بين الكلمتين خطا رأسيا، واقف كده عمودي، ثم يعطفه بين السطرين يا يمين يا شمال بخط أفقي صغير إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه، فيكون بشكل زاوية قائمة هكذا إلى اليمين أو هكذا إلى اليسار في المكان اللي هتكتب فيه. وضحت كده يا اخوانا؟ كلام واضح كده؟ كويس. قال: واختار بعضهم أن يطيل الخط الأفقي حتى يصل إلى ما يكتبه لغاية الحاشية. قال: وهو رأي غير جيد، لأن فيه تشويها لشكل الكتاب، ويزداد هذا التشويه إذا كثرت التصحيحات. يعني تخيل لو أنت في كل سطر نسيت حاجة، هتبقى الكتاب كله مخطط، مش كده ولا لا؟ قال: ويزداد هذا التشويه إذا كثرت التصحيحات، ثم يكتب ما سقط منه ويكتب بجواره كلمة صح. عرفت؟ يبقى بعد ما الكلمة التي كتبها الحاشية يعمل بقى بين قوسين صح، صاد وحاء، أو كلمة ها رجع، بمعنى إيه؟ يعني رجع، يعني يرجع إلى هذا المكان، يعني هذا يوضع في هذا المكان. والاكتفاء بالأولى أحسن وأولى، الاكتفاء بالأولى أحسن وأولى. تمام؟ اللي هي صح. وذهب بعضهم إلى أنه يكتب عقب السقط الكلمة التي تتلو في صلب الكتاب. وذهب بعضهم إلى أنه يكتبه عقب السقط. يعني مثلا كان سقط كلمة، جملة سقطت، وجاء بين الكلمتين وعمل الايه العلامة التخريج وكتب الجملة السقطة، يزود على الجملة السقطة الكلمة التي سيبدأ بها ولم ينساها ولم يسقطها. وضحت الكلمة؟ تمام. يعني مثلا إن كان مثلا سقط مثلا كلمة ايه، وذلك كتب، وذلك كذا كذا كذا كذا، خلصت الجملة، يكتب كتب عشان تبقى واضح الكلام. فقال: وذهب بعضهم إلى أنه يكتب عقب السقط الكلمة التي تتلو في صلب الكتاب، اللي هي الكلمة الايه التي كتبت، عشان يبقى عارف إنها ايه تكملتها. قال: ولكن هذا غير مقبول، لئلا يظن القارئ أن الكلمة المكتوبة في الحاشية وفي الصلب مكررة في الأصل، وهو إيهام قبيح، لأنك أحيانا تظن الكلمة مكررة مرتين، مش كده ولا لا؟ قال: وأما إذا أراد أن يكتب شيئا بحاشية الكتاب على سبيل الشرح أو نحوي ولا يكون إتماما لسقط من الأصل، طب نعمل إيه بقى؟ عايز أكتب شيء في الحاشية لا علاقة له بالمتن نفسه، وإنما إيه تفسير أو إيضاح، ولكنه ليس المقصود أنه سقط مني فأريد أن أقحمه، هذا ليس من التخريج في شيء، التخريج خلص خلاص، هيتكلم عن إيه؟ التطبيب. وضحت المسألة ولا لا؟ فالتطبيب أمر آخر يتعلق بماذا؟ إذا أراد أن يكتب شيئا بحاشية الكتاب على سبيل الشرح أو نحوه ولا يكون إتماما لسقط من الأصل، فيحسن أن يرسم العلامة السابقة في وسط الكلمة التي يكتب عنها، فتكون العلامة فوقها ليفرق بين التصحيح وبين الحاشية. تمام؟ اللي هي إيه بقى؟ كلمة علامة صح، واخدين بالكم ولا لا؟ فيحسن أن يرسم العلامة السابقة في وسط العلامة السابقة اللي احنا عملناها، اللي هي الخط اللي ما يخرجش الخط من بين كلمتين، لا فوق الكلمة. وضحت القصد؟ لأنك انت هنا أما عملت بين فراغ بين كلمتين، فراغ بين كلمتين عملت خط، يعني في النص هنا بين الكلمتين جملة سقطة أو كلمة، لكن المرة دي انت هتضع الخط الرأسي فوق الكلمة نفسها، يبقى خارج من الكلمة، يبقى هنا ما فيش سقط، لأنه لو في سقط مش هيبقى جوه الكلمة، السقط هنا هيكون ايه؟ ما فيش سقط، ده هنا ايه؟ توضيح او شرح. وضحت؟ قال: واما اذا اراد ان يكتب شيئا بحاشيه الكتاب على سبيل الشرح او نحوه ولا يكون اتماما لسقط من الاصل، فيحسن ان يرسم العلامه السابقه اللي هي الخط الراسي في وسط الكلمه التي يكتب عنها، فتكون العلامه فوقها. وبرضه ان كان يكتب الحاشيه في اليمين يوجهها يمين، في الشمال يوجهها شمال، فتكون العلامة فوقها وليست بين كلمتين. تمام؟ ليفرق بين التصحيح وبين الحاشية، فالتصحيح يكون الخط الرأسي بين كلمتين، والحاشية يكون فوق كلمة. واضح يا اخواننا كده؟ زي ما بنعمل احنا على الكلمة علامة واحد او علامة اتنين علشان نكتب في الحاشية، بس دي اصطلاحات حديثة. تمام؟ قال النووي: والصواب الذي قاله واختار القاضي عياض أن يضبب فوق الكلمة. أو بقى يبقينا نضبب. واختار القاضي عياض في كتاب الإلماع أن يضبب فوق الكلمة. الشيخ بيشرح الألباني وبيقول بقى الألباني اللي شرح، وقال: التضبيب ويسمى أيضا التمريض، أن يمد على الكلمة خط، يمد على الكلمة خط، أوله كالصاد هكذا، صاد شفتها؟ انظر فيها، ولا مش موجودة عندكم في النسخ؟ مش موجودة في النسخ الأخرى صح؟ ابو خدوا انقلوا كلام الشيخ الألباني على نسخكم. قال: التضبيب ويسمى أيضا التمريض، أن يمد على الكلمة فوق الكلمة، بدل ما تعمل الخط الرأسي لا انت هتكتب صاد، صاد مسحوبة، صاد وتسحبها كأنك هتلصقها في حرف ولكنها ايه لم تلصق بشيء، صاد وتمد الشرطة. تمام كده؟ قال: خط أوله كالصاد هكذا، ليدل على اختلاف الكلمة، ويوضع على ما هو ثابت نقلا، فاسد لفظا او معنى، احيانا بتكون الكلمة ثبتت نقلا ولكن فاسدة اللفظ او المعنى او ضعف او ناقص، تمام يا اخوانا؟ فيشار بذلك الى الخلل. انت في كلمة عندك زي ما بنكتب احنا نقول لك كذا، مش كده ولا لا؟ مش انت احيانا تكون في كلمة عندك هذه الكلمة تخشى ان يظن انها خطأ من النسخ فتكتب كذا، يكون مثلا الكلمة المفروض تكون ايه؟ مرفوعة بالواو، تجدها انت في الاصل ايه؟ ها؟ مجرورة بالياء، تروح انت كاتب كذا لحسن اللي يقرأ يظن ان هذا خطأ منك انت، تقول له لا انا ناقل من الاصل كده. وضحت المسألة؟ فبقول لك التطبيب ويسمى ايضا التمريض. يبقى الكلمة يبقى لفظ تمريض عشان يبين ان في مشكلة هنا للقارئ، وانا مش انا المسؤول عن المشكلة، ومش خطأ مني كناسخ، ده الخطأ في الاصل. وضحت الصورة ولا لا؟ فقال ويسمى ايضا التمريض ان يمد على الكلمة خط اوله كالصاد هكذا ليدل على اختلاف الكلمة، ويوضع ايضا يعني على ما هو ثابت نقلا فاسد لفظا او معنى او ضعف او ناقص، فيشار بذلك الى الخلل الحاصل، وان الرواية ثابتة به لاحتمال ان يأتي من يظهر له فيه وجه صحيح. يعني ممكن انت تقول ايه هذا خطأ وتصحح انت غرورا بعلمك، فيتضح ان هناك لغة في الحديث ثابتة صحيحة وانت لا تدريها، وارد ولا لا؟ ولذلك ما ينفعش انك تلعب في كتب الايه الاقدمين وتصحح وتقول كان ينبغي ان يكتب، اكتب في الحاشية اللي انت عايزه، ولكن ما نقل عن صاحب الكتاب ينقل كما هو. واضح؟ في خطأ قوله انت في الحاشية، اعمل علامة واكتب في الحاشية، كانوا قديما يفعلون يعمل علامة التطبيب، تمام يا اخوانا؟ قال الشيخ الألباني وهذا بخلاف كلمة صح على الكلمة، فإنها إنما توضع على كلام صح رواية ومعنى. يبقى اللي فوق كانت صحت رواية ولم تصح ايه معنى، فعمل الصاد اللي هي علامة التطبيب. قال لكن كلمة صح على الكلمة فإنها إنما توضع على كلام صح رواية ومعنى، وهو عرضة للشك أو الخلاف، فيكتب ذلك عليه ليعرف أنه لم يفعل عنه، لم يغفل عنه بقى، وأنه قد ضبط وصح ذلك على الوجه. تمام؟ تمام يا أخوانا؟ ثم قال الشيخ، نرجع لكلام الشيخ شاكر، قال واختار القاضي عياض أن يضبب فوق الكلمة. وعرفنا التطبيب إيه هو يا أخوانا، وفي عصورنا الشيخ أحمد شاكر بيقول وفي عصورنا هذه نضع الأرقام للحواشي كما ترى في هذا الكتاب اللي هي واحد واثنين وكلام زي كده. تمام؟ قال ومن شأن المتقنين في النسخ والكتابة أن يضعوا علامات توضح ما يخشى إبهامه، فإذا وجد كلاما صحيحا معنى ورواية وهو عرضة للشك في صحته أو الخلاف فيه كتب فوقها صح. الكلام ده صح يعني ثابت رواية ومعنى، وما تغطرش بعلمك انت، واخدين بالكم ولا لا؟ وإذا وجد ما صح نقله وكان معناه خطأ وضع فوقه علامة التطبيب، وتسمى أيضا التمريض، وهي صاد ممدودة هكذا، أو الشيخ اللي قاله الشيخ الألباني مذكور فوقه، ولكن لا يلصقها بالكلام لئلا يظن أنه إلغاء له وضرب عليه. لك لو ألصقتها بالكلمة ممكن يظن أنك أنت ضربت عليها، لأنهم كانوش بيشطبوا، كان يضرب على الكلمة كما سيجي، فممكن يظن لو لصقتها به أنه خط عليها من أجل الضرب. الضرب يعني إلغائها، الضرب عليها يعني إيه؟ بيمسحها كتبت زائدة. واضح يا إخواننا ولا لا؟ قال وكذلك توضع هذه العلامة على موضع الإرسال أو القطع في الإسناد كمان، يعني الإمام الرازي يروي الرواية عارف إن الحديث مرسل، فيجي عند موضع الإرسال ويضع علامة التطبيب، تعرف إن الحديث مرسل في هذه، أو لو في انقطاع في السند، واخدين بالكم ولا لأ؟ يضع لك هذه العلامة. وكذلك توضع هذه العلامة على موضع الإرسال أو القطع في الإسناد، وكذلك فوق أسماء الرواة المعطوفة نحو فلان وفلان، لئلا يتوهم الناظر أن العطف خطأ فتظن فلان عن فلان، فيقول لك فلان وفلان، فيحط فوقها هذه العلامة من أجل ماذا؟ ها؟ أن يبين لك أن هذا موضع عطف. انظر إلى اصطلاحاتهم. ولذلك اللي بيقرأ في المخطوطات لابد أن يكون دارس أمثال هذه الأمور علشان يعرف يتعامل مع المخطوط. واضح؟ فقال: لئلا يتوهم الناظر أن العطف خطأ وأن الأصل فلان عن فلان. قال: والأحسن في الإرسال والقطع والعطف ونحوها وضع علامة التصحيح كما هو ظاهر، اللي صح يعني، تمام. وفيما كان خطأ في المعنى أن يكتب فوقه أو بجواره كلمة كذا، وهو المستعمل كثيرا في هذه العصور، يعني بدلا من علامة التطبيب وجعلها خاصة بما سبق في بيان الإرسال أو القطع والعطف نحوه. قال: وإذا غلط الكاتب فزاد في كتابته شيئا. طب يعمل بقى؟ احنا قلنا لما ايه ينسى هنعمل التخريج، اخطأ نعمل ايه التطبيب، كلام صح وخف لحسن يتوهم احد انه خطأ يعمل علامة صح، وهكذا. طيب، اذا غلط الكاتب فزاد في كتب سطر زيادة ولا كلمة زيادة في كتابته شيئا، فإما أن يمحوه إن كان قابلا للمحو، يقوم بمحوه إن كان بيكتب مثلا بحبر يقبل الايه المسح، أو يكشطه بالسكين ونحوها، وهذا عمل غير جيد لأنه سيقطع في الورق، مش كده ولا ايه؟ قال: والأصوب أن يضرب عليه بخط يخطه عليه مختلطا بأوائل كلماته ولا يطمسها، ما يقومش بطمس الكلمات كلها، وإنما إيه؟ يضرب عليها بخط من أوله، مختلط من أن الخطأ من أول الكلمة دي يعمل عليها خط، ويروح ضرب على الجملة كلها لغاية آخرها، تمام؟ قال: وبعضهم يخط فوقه خطا منعطفا عليه من جانبي كذا، يعني يعمل إيه؟ فاكرين التخريج؟ لا، هنا بقى المرة دي يبدأ من أول الكلمة المضروب عليها إلى آخر كلمة مضروب عليها، ويجعلها ها خط رأسي وخط رأسي، يوصل بينهم بإيه؟ كأنه عمل عليهم إيه؟ مظلة، تمام يا إخوانا؟ قال: أو يضع الزيادة بين صفرين مجوفين هكذا، أو بين نصفي دائرة، وكل هذا موهم لأنه من الممكن صفرين مجوفين يظن البعض إنه إيه؟ نهاية إسناد ولا نهاية حديث، تمام ولا لأ؟ قال: وكل هذا موهم، وإذا كان الزائد كثيرا فالأحسن أن يكتب فوقه في أول كلمة لا أو من أو زائد، وفي آخره فوقه أيضا كلمة إلى، ليعرف القارئ الزيادة بالضبط من غير أن يشتبه فيها، يعني من إلى، يبقى كل ده يتعرف أنه من إلى ده إيه؟ محذوف. وهم مصطلحات هم ها كانوا عارفينها وفهمينها، خلي بالكم. ولذلك تجد الذين يعني يعانون المخطوطات يقول لك: في هذا الوضع وجدنا كلمة من إلى، في ضرب عليها، في كذا، في خط كذا، ويذكروا الأمور، هذا موجود في المخطوطة الفلانية وغير موجود في المخطوطة الفلانية، ويقول لك الدور مضروب عليها في المخطوطة، وهكذا. قال: وتجد هذا كثيرا في الكتب المخطوطة القديمة التي عني أصحابها بصحتها ومقابلتها، وإذا كانت الزيادة بتكرار كلمة واحدة مرتين فقيل يضرب على الثانية مطلقا، يعني يشطب الثانية مطلقا، وقيل بالتفصيل فيضرب عليها إن كانت في أول السطر أو وسطه، تمام؟ فيضرب عليها أي على الثانية، وقيل بالتفصيل فيضرب على الثانية يعني إن كانت في أول السطر أو وسطه، ويضرب على الأولى إن كانت في آخر السطر، أو كانت الأولى في آخره والثانية في أول السطر التالي، مع ملاحظة ألا يفصل بين الوصف والموصوف ولا بين المضاف والمضاف إليه، وإن كانت في وسط السطر أبقى أحسنهما صورة وأوضحهما. يبقى الأمور ترجع لإيه يا أخوانا؟ لمسألة الجودة في الكتابة والنظر وما شاكل ذلك. بعد ذلك قال الإمام ابن كثير: وتكلم أي ابن الصلاح على كتابة حاء بين الإسندين، وأنها إلحاء مهملة من التحويل، أو إلحاء بين الإسندين، أو عبارة عن قوله الحديث، هذه الحياة قال عنها الإمام ابن الصلاح لم يتكلم عنها أحد من المتقدمين، وأول من تكلم عنها ابن الصلاح فقال: ولم يأتنا عن أحد ممن يعتد به بيان لأمرها. يعني الحق دي وجدت في الأسانيد ولم يتكلم أحد قبل ابن الصلاح عنها، فابن الصلاح قال: ولم يأتنا عن أحد ممن يعتد به بيان لأمرها. ولذلك بيّن أنها هذه الحاء المهملة حياء هذه لتحويل الإسناد. وفعلا لو أنت نظرت صحيح الإمام مسلم وغيره وجدت أنها فيها تحويل للإيه؟ للإسناد. قال: وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين أو عبارة عن قول الحديث، يعني ويبدأ برضو من جديد. إذا لو كانت الحاء بمعنى الحديث أو المعنى سيكون واحد لن يتغير. قال الشيخ: قلت: ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر، والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه. كده النوع الخامس والعشرين انتهى. النوع السادس والعشرون إن شاء الله في صفة رواية الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.